إذا سألت فسألك وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وزفت الصحف، فلا تشاور أحدا في قتل أبيك، امض على بركة الله وتذكر وعودك عند الله سبحانه وتعالى وصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اذهب النيران تحرق الرومانا، اذهب النيران ثوري في الوضع بركانا.